يكون للمرء، فلا يقول إذا كان في نعمة إنها لن تذهب، فيترك الرجوع إلى الله معتمدا على ماله وملكه، ولكن يقول كل من عليها فان. ومنها الأمر بالصبر إن كان في ضر، فلا يكفر بالله معتمدا على أن الأمر ذاهب والضر زائل. أيضا الإنسان إذا ابتلي بالبلية أو ضرر يتذكر هذه الآية، كل من عليها فان إذا ابتلي أو امتحن، لا بد له من نهاية. فيتذكر قوله تعالى كل من عليها فان، هان عليه الصبر وسهل عليه هذا الصبر، وعصم نفسه من أن يقع في الكفر، بما لأنه يعني إذا تذكر قوله تعالى كل من عليها فان فهذا يحثه على الصبر. منها ترك اتخاذ الغير معبودا، ترك اتخاذ الغير معبودا، لأنه لأن كل من عبد الله فان، كل شيء هالك إلا وجه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فالله سبحانه وتعالى الذي يبقى وجهه ذو الجلال والإكرام هو الأحق بأن يعبد ولا يترك فيه شيء كان. ومنها الزجر عن الاغترار بالقرب من الملوك والتقرب وترك التقرب إلى الله تعالى، فإن أمرهم إلى الزوال قريب. من فوائد هذه الآية هل ألا يغتر الإنسان إذا كان مقررا من ملك أو حاكم أو كذا، بحيث يغتر لأنه في كنف هذا الشخص ذو الصفوة وذو السلطان وذو الجاه، وأنه سيحميه ويرزقه ويعطيه ويفعل به كذا وكذا، لأنه يتذكر قوله تعالى كل من عليها فان، علم أن هذا عما قريب سوف يزول، فيستهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هؤلاء الملوك وأصحاب الدنيا وأرباطها أمرهم إلى الزوال قريب، مهما طال بهم الزمان فنهايته إلى يعني حفرة من التراب. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنها حسن التوحيد، أن يحسن الإنسان توحيده، توحيد الله تبارك وتعالى، وترك الشرك الظاهر والخفي جميعا، لأن الفانية لا يصلح لأن يعبد، الفانية لا يصلح لأن يعبد، أي إله يعبد دون الله هو فان بدلالة هذه الآية، فلا يصح الشرك الأكبر، وأيضا لا يصح الشرك الأصغر الذي هو الرياء، لأن هذا إذا كان فانيا فلماذا تبطل ثواب العبادة بأنك تتزين للناس بالعبادة؟ هؤلاء الناس لن يقدروا على ثوابك، واضح؟ وإنما الرياء يحبط عبادتك ويذهب جهدك سدى. فلذلك يعني ينبغي الإنسان أن يكثر من تذكر هذه الآية الكريمة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. قال قتادة: أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله كان. وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يعني الإنسان يحرص على أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، ويستعين بالله من أن يكله إلى غيره، واضح؟ فلا ينبغي الإنسان أن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى. وقال الشافعي، وهذا أدب من الأداب التي يلفت إلينا يلفت العلماء يعني نظرنا إليها، إذا قرأ كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أن هذه آيات يعني متقابلة في المعنى، فيها نفي وفيها إثبات. ينبغي أن نجيب مثلا في القراءة، مثلا في القراءة كل من عليها فان ثم تركع، لا، الأدب والأكمل أن تتم المعنى، لأن المعنى يعني يظهر إيه بالصور المتضاده. فاذا كان كل من عليها فان فلا بد ان تثبت قوله تعالى بعدها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وهذه الايه كقوله تعالى: كل شيء هالك الا وجهه، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الايه الكريمه بانه ذو الجلال والاكرام، اي هو اهل ان يجلى فلا يعطى، وان يطاع فلا يخالف، كقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكقوله إخبارا عن المتصدقين: إنما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قلنا لأن الموت والفناء هو وسيلة للانتقال إلى دار الجزاء ودار الرحمة والعدل. ثم قال تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سأل، وهذا إخبار عن غناه عما سواه، هذا امتداد لمعاني ما مضى، لأن كان كل من عليها فان، يعني كل ما سوى الله هالك وفان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا كان هو الباقي سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام مستحق لأن يعبد ويجل ويعظم ولا يلحد ولا يكفر به. ثم إنكم أيضا في أمس يعني لا غنى بكم عن الله طرفة عين، لا تستطيعون الاستغناء عن الله، بل أنتم فقراء إلى الله فقرا ذاتيا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلذلك أتبع ذلك بقوله يسأله من في السماوات والأرض، هذا إخبار عن غنى الله سبحانه وتعالى عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في سأل. فقال يسأله من في السماوات والأرض، كلهم يتسولون وكلهم يسألون الله سبحانه وتعالى سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، يسأله من في السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى غني عنهم وهم الفقراء إليه بدليل أنهم يسألونه، يعني يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سأل. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قوله تعالى كل يوم هو في سأل، قال من سأله أن يجيب داعية أو يعطي سائلة أو يفك عالية أو يسفي سفينة. وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وعن سويد بن جبل الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في سأل، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويكشم عقابا. يعني أقوال المفسرين عموما تعود يعني إلى هذه المعاني وتليزي السند إن شاء الله تعالى إيضاحا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، فالكل يحتاجون إليه فيسألونه وهو غني عنه كل يوم هو في شأن. يقول القاسمي يسأله من في السماوات والأرض أن يدعونه ويرغبون إليه ويرجون رحمته لفقرهم الذاتي وغناه المطلق. كل يوم هو في سأل، أي كل وقت يحدث أمورا ويجدد أحوالا، كما قال الحسين بن الفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت. ولذلك هذه الآية من آيات الإيه؟ من الآيات التي تستدل بها في مسألة الإيه؟ القدر، في أي نوع من المقادير؟ التقدير اليومي هو ثلث من المسائل دي بثلث الإيمان، القدر ثلث الإيمان، يعني لو مش فاهم مسألة القدر يبقى ناقص نص ثلث إيمانك ناقص. الإيمان ستة إيه؟ أثلاث، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وتعلمون حديث هذا مستمر، وجل وعلا لما قال لابنه يعني إنك مهما يعني فعلت فإذا لقيت الله دون أن تؤمن بالقدر كأنك ما فعلت يعني شيء، لم تجد ومن النار حتى تؤمن بالقدر. فيعني باختصار شديد نلفت النظر لأهمية مدركة العقيدة وبالذات قضية القضاء والقدر. فهذه الآية مما يستدل به على أحد مراتب المقادير، لأن هناك تقدير أنواع، التقدير أنواع، في التقدير الإيه؟ الأزلي، حينما أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. واضح؟ أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. هناك تقدير الإيه بعده؟ التقدير في الأزل هذا في التقدير أي نعم، حينما استخرج من صلب آدم عليه السلام الذرية وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، في تقدير آخر، تقدير لماذا تحفزون؟ تقدير اليوم الأول ولا تقدير الإيه؟ الحولي اللي هو تقدير السنوي، ما دليله؟ نعم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر في كل سنة بيتم كتابة المقادير من هذه السنة إلى السنة التي تليها، ماذا سيحصل في هذا الوجود خلال هذه السنة. طبعا هل هذا تقدير جديد؟ لا، ده التقدير موافق دايما في كل مرحلة، التقدير لا يختلف، هو موافق لما إيه؟ لما أثبت في اللوح المحفوظ طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى سابق، ولكنه يعاد كتابته أو يكتب من جديد موافقا لما سبق وليس تقديرا في أي تغيير. واضح؟ فإذا في التقدير الأزلي، التقدير أصل عند خلق القلم يعني، ثم التقدير حينما استخرج الله سبحانه وتعالى من صلب آدم الذرية في تقدير الحولي كل سنة، ودليل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وليست ليلة النصف من شعبان طبعا، وإنما ليلة القدر، بدليل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فنفهمها في غاية قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه تفسر تلك. واضح؟ ثم هناك التقدير اليومي، ودليل هذه الآية كل يوم هو في شأن، في كل يوم بيكتب تقدير الأشياء التي سوف تحصل في هذا اليوم. واضح؟ فهو يبديها وليس يبتديها، تكشف هذه الأحكام وليس إنشاء من جديد، لأنها يعني في علم الله سبحانه وتعالى تبدأ. طبعا في مرحلة أخرى من التقدير، وهي التقدير إيه؟ والجنين في بطن أمه، تقدير أشياء معينة، أربعة أشياء، ثم يأتي الملك يؤمر الملك بكتب إيه؟ بكتب، يؤمر بنفخ الروح ويؤمر بكتب أربعة أشياء. الملك يقول يا ربي ذكر أنت شقي أم سعيد، ما رزقه ما أجله، هذا طبعا أيضا يكتب في هذه اللحظة وفي هذا الوقت بعد مرور 120 يوما على الجليل، موافقا لما سبق وموافقا أيضا لما سيأتي في أنواع التقدير الأخرى كما ذكرنا. إذا فهذه الآية من آيات القدر، كل يوم هو في شأن، دليل على التقدير اليومي. أي نعم. قال مجاهد يعطي سائلة ويفك عالية ويجيب داعية ويكفي سخيمة. وقال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما يسعف به سؤالكما، أنتم تسألون الله، وما أكثر ما سألتم الله سبحانه وتعالى بلسان الحال أو بلسان المقال، فأسعف سؤالكم وأجاب دعاءكم وآتاكم من فضله. فبأي آلاء ربكما تكذبان مما يسعف به سؤالكما ويخرج لكما من مخبأ قدره وخلفه آنا فآنا. فقال بعض المفسرين في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، أراد كأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال ابن بحر الدهر كله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فسأله سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وسألوه يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقيل المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر، هذا هو التفسير الظاهر، كل يوم من أيام الدنيا هو في شأن. والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع الشؤون، والمراد بالشأن هنا الجمع، كل يوم هو في شأن، فالمراد به مفرد لكن المراد به الجمع، كقوله ثم يخرجكم كتلة يعني أطفالا. وقال الكلبي سأله سوق المقادير إلى المواقيت، تساق المقادير إلى المواقيت، المقادير التي سبق بها القلم تساق في كل يوم إلى المواقيت، الزمان الذي حدده الله كي يموت فلان، كي يمرض فلان، كي يرزق فلان، كي ينصر فلان، وهكذا. وقال عمرو ابن ميمون في قوله تعالى كل يوم هو في شأن من شأنه أن يميت حيا ويقر في الأرحام ما شاء ويعز ذليلا ويذل عزيزا. وسأل بعض الأمراء وزيره عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن فلم يعرف معناه، واستمهله إلى الغد فانصرف كئيبا إلى منزله، فقال له غلام له أسود ما شأنك؟ فأخبره، فقال له عد إلى الأمير فإني أفسرها له. فدعاه فقال أيها الأمير شأنه أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويكفي سقيما ويسقم سليما ويبتلي معافا ويعافي مبتلا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويكثر غنيا ويغني فقيرا. يعني هذه كلها افعال ربوبيه مقتضيات ربوبيه وهذه من ادله ايه حدوث العالم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث فيه ولا يعني ولا يتغير الله سبحانه وتعالى في شيء. اما ان الحدوث والاعراض فانها تكون في ايه في هذه المخلوقات التي تخضع لما يشاء الله سبحانه وتعالى فيها. فأي جبار مهما طغى وتجبر لا يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى إذا نزل به. أي جبار أي تفاح من التفاحين كمالك المملكة العربية السورية يعني هذه آية من آيات الله. هذا الذي قتل 10,000 مسلم دك يعني من إذن الحماس على المسلمين وانتهكت الأعراض واستبيحة الأموال وقدرة بالأنف والشباب 10,000 مسلم في يوم أو في يومين. فهذا يعني إنسان هؤلاء انظر إلى نهايته كيف يعني يخضع مهما هل يملك الاعتراض هل يملك الاعتراض على ملك الموت إذا أتى لفضل روحي؟ لا هو يخضع لما أراده الله سبحانه وتعالى به. نعم كل يوم هو في شأن. فهذا الشأن الذي يعني يحدث الله فيه ما يشاء في خلقه مما يقضيه ويقدره به. فلما قال هذا الغلام شأنه قال الأمير شأنه أنه أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. يعني إذن كل ما يحدث في العالم من أمور وأحداث يشاء الله سبحانه وتعالى الله الذي يدبرها. هناك إرادة هناك قوة هي قوة الله سبحانه وتعالى تدير أحوال هذا العالم وتغير حاله من حال إلى حال. في حين الكفار يعتقدون حتى الذي يعتقد أن هناك إلها واضح يقولون ان الله تعالى خلق العالم خلقه ثم حركه ثم تركه ونسب العالم على كده. ما فيش محاكميه ولا في شريعه ولا في حلال وحرام لا ده هي خلق العالم وحركه ثم تركه. كلا بل العالم وكل هذه الموجودات لا غنى لها عن الله طرفه عين. لا يمكن ان تستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفه عين والا فسد كل ما في هذا الوجود ولا حول ولا قوه الا بالله. قال أيها الأمير سأله أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويكفي سقيما ويسقم سليما ويبتلي معافى ويعافي مبتلى ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويكفر غنيا ويغني فقيرا. فقال له فرجت عني فرج الله عنك. ثم أمر بخلع ثياب الوزير وكفاها الغلام. فقال يا مولاي هذا من سأل الله تعالى. يعني هذا داخل في ايه في قوله تعالى كل يوم وقتان فقد غير حالي وغير حال الوزير. فخلع ثياب الوزير بتاع الوزارة وكفاها الايه لهذا الغلام. فقال له يا مولاي هذا من شأن الله تعالى. يعني هذا النموذج لماذا ايه ان الله سبحانه كل يوم وقتان يحدث في خلقه ما يشاء من الافعال. وعن عبد الله بن طاهر انه دعا الحسين بن الفضل وقال له اثنت علي 3 آيات دعوتك لتكشفها لي. قوله تعالى فأصبح من النادمين وقد صح أن الندم توبة. وقوله كل يوم هو في شأن وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فما بال الأضعاف. تبعث للآيات 3. يعني الآية الأولى فأصبح من النادمين ما يقول مع أن الحديث أن الندم إيه توبة. صح الحديث أن الندم توبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هنا في قوله فأصبح من الندمين والسياق في ذم من في ذم قابيل الذي قتل أخاه هابيل. فقال الله تعالى فأصبح من الندمين. إذا كان أصبح من الندمين كيف يعذب؟ تعرفون الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سلم قتل. واضح؟ وسياق الآية طبعا واضح أيضا في ذم قابيل فهو ندم. فإذا كان ندما والندم توبة فلماذا يعذب؟ فأتى يعني فيقول هنا قال له الحسين ابن الفضل يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة ويكون توبة في هذه الأمة. لازم توبة، هذا يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون في عند تلك الأمة ما كان توبة، لأن الله تعالى خط هذه الأمة بخطائط لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله، إنه لم يحمل جثة أخيه لكي يوريها التراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغرار فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين على أنه إيه؟ لم يدفن أخاه، النادمين على المعصية نفسه. الله تعالى عنه. وأما قوله كل يوم هو في شأن، هو السؤال قال وقوله كل يوم هو في شأن، وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان القلم جرى بكل ما يكون إلى يوم القيامة، فكيف كل يوم في شأن بتقدر أشياء كل يوم يوميا. فقال له أما قوله كل يوم هو في شأن فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. انظر إلى فصاحة العلماء ووجازة كلامهم المبارك، شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، يعني شؤون يبديها يعني يخرج إلى حيز الوجود ما علمه الله من قبله ما كان غيبا، يخرج إلى عالم الشهادة في وقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فكل يوم في شأن فعلا هناك تقدير يومي كل يوم ما عم تحصل في كل يوم لهذه المخلوقات، وهذا لا يتعارض على إطلاق مما كتب في اللوح المحفوظ، فهي شؤون يبديها يكشفها وليس شؤون يبتديها، لأن هذا العلم ليس علما مستأنفا وليس علما محدثا، وإنما هو موافق لعلم الله الأزلي. وأما قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لأنه اعترض يعني استشفى عليه قوله إيه فما بال أضعاف، يعني كان الإنسان ليس له إلا ما سعى. طب ليه بقى كيف الأدلة دلت على أن الأعمال الصالحة تضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من الأضعاف، فاستشفى هذا مع قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فقال قال وأما قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى فمعناه ليس له إلا ما سعى عدلا، ليس له إلا ما سعى عدلا، ولي أن أجزيه بواحدة ألفا فضلا، لكن من كرمه أن من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يجزيني على الحسنة الواحدة فضلا سواء عشرة أمثالها أو 700 ضعف أو إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من الأضعاف، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فقام عبد الله وقبل رأسه وسوغ خرجه، ثم يقول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، معناها سنقصد لحسابكم. واضح. قال القرطبي قال فرغت من الشغل أفرغ فراغا وفروغا، وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته. والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه، وإنما المعنى فاحذر أن تفهم سنفرغ لكم أيها الثقلان كما يكون واحد منا من البشر. طيب أنا هفضي نفسي وهوري لك بقى، هخلص اللي في إيدي وهوري لك وأصدع لك بقى كما يقولون، لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا، الله تعالى ليس له شغل يفرغ منه، وإنما المعنى سنفرغ لكم أيها الثقلان سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم، فهو وعيد له وتهديد كقول القائل لمن يريد تهديده إذا أتفرغ لك يعني أقصدك. وتقول الرجل الذي لا شغل له، هو أصلا يعني ما هو مشغول بشيء، لكن تقول له قد فرغت لي، قد فرغت تشتمني، يعني أخذت في هذا وأقبلت عليه. وقال الزجاج الفراغ في اللغة على ضربين، أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء والإقبال عليه، كما هنا فهنا في هذه الآية معنى الفراغ سنقصد لحسابكم، وليس معناها سنفرغ من شغل معين ثم نفرغ، لا ليس هذا معنى. وهو تهديد ووعيد، تقول قد فرغت مما كنت فيه أي قد زال شغلي به، وتقول سأفرغ لفلان أي سأجعله قصدي، فهو على سبيل التمثيل شبه تدبيره تعالى أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى المكلفين، بعد تدبيره تعالى لأمر الدنيا بالأمر والنهي والإماتة والإحياء والمنع والإعطاء، وأنه لا يشغله شأن عن شأن، بحال من إذا كان في شغل يشغله عن شغل آخر، إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخر لكن المقصود هنا ايه؟ سأفرغ لكم يعني سنفرغ لكم يعني سنفرغ لحسابكم. وقال صاحب المفتاح: الفرار الخلاص عن المهام، والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن، وقع مستعارا للأخذ في الجزاء وحده. إذا معنى سنفرغ لكم سنحاسبكم أيها الثقلان. والثقلان تسمية ثقل بفتحتين، فعل بمعنى مفعل مثقل يعني لأنهما أثقل الأرض، أو بمعنى مفعول لأنهما أثقل بالتكاليف، وقال الحسن لثقلهما بالذنوب. والخطاب في لكم سنفرغ لكم، قيل للمجرمين سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني للمجرمين من الثقلين، لكن يأباه قوله تعالى أيها الثقلان. نعم المقصود بالتهديد هم، ولا مانع من تهديد الجميع، لا مانع من التهديد لكل خلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، لأن المقصود سنأخذ لحسابكم فتشمل الفريقين. ولا يفهم من هذا اللفظ الكريم وعيد البحث، بل هو حاصل للوعد أيضا، يعني سنأخذ لحسابكم فيتشمل وعدا وعيدا، حتى يقال إنها وعيد فقط يعني في حق المجرمين، لا هي في حق الجميع المؤمنين بالوعد. سنأخذ لحسابكم ومثاباتكم الوعد المثال الحسن على الإيمان والعمل الصالح، ونقصد للمجرمين يعني سنأخذ لحسابهم بالعجز بالإيه بالعقوبة وجرأة وكذا. فهذه عامة وتشمل الأمرين معا، واضح. يقول: والخطاب في لكم قيل للمجرمين، لكن يأباه قوله أيها الثقلان. نعم المقصود بالتهديد هم، ولا مانع من تهديد الجميع. ولا يفهم من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحث، بل هو حامل للوعد أيضا، لأن المعنى سنفرغ لحسابكم، سنثيب أهل الطاعة ونعاقب العطاء، وهو جليل. ولذلك اعتد ذلك نعمة عليه، فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من ثوابه أهل طاعته وعقابه أهل معصيته. وهذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، من الآيات التي يعني رجحها بعض العلماء بأنها أخوف آية، يعني على أنها أخوف آية في القرآن الكريم، يعني كما أن هناك بحثا معروفا في علوم التفسير وعلوم القرآن أرجى آية، هناك بحث آخر أخوف آية. أرجى آية العطاء، طبعا تكلمنا على الآيات المحتملة لهذا مرات كثيرة، أما قريب تكلمنا في هذا بالتفصيل. أما أخوف آية فما أظن أننا تفرغنا للتفصيل فيها، وإن كان الوقت لا يحتمل التفصيل، لكن سنشير إشارة عابرة إلى هذا البحث. فما هي أخوف آية من العطاء في القرآن الكريم؟ قيل هذه الآية: سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد بإيه؟ بالحساب. وقيل أخوف آية وأشد آية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين، في قوله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه. فالعجب من يقول الغماري: فالعجب من بعض العلماء الذين يتحايلون بإباحة صور من الربا بعد سماعهم للآيات الكريمة، يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الزمر آية مثل هذه في الشدة إن لم تكن أشد منها، وهي قوله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الزمخشري: وعيد لهم، يعني وعيد للذين ظلموا، لا كنه لفظاعته وشناعته، وهو نظير نعم يقول وعيد لهم للذين ظلموا، يقول وهو نظير قوله تعالى في الوعد: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. هذا في الوعد والثواب: فلا أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، أما هذه صحيح إنها في الوعيد بنفس على الجهة الأخرى. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وجزع محمد بن المنكدر عند موته فقيل له فقال أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسبه، يعني ما لم أكن أظنه. قلت وهذه والله قاصمة الظهر، نسأل الله العفو والعافية. هذا كلام مريض. وآية ثالثة مثل سابقتها وهي قوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. عبر في المسارعين إلى الإثم وأكل السحت بجملة لبئس ما كانوا يعملون. عجائب القرآن لا تنتهي وروعة القرآن الكريم ومعجزاته لا تنفد أبدا. فتأمل هنا يعني لو الواحد منا لم يصطبق بكلام العلماء وحاول أن يستخل ربما صعب عليه جدا، صعب عليه أن ما كيف تكون هذه أخوة في آية القرآن. حد يقدر يفكر كده ويتأمل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعنوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا نهاهم الربانيون والأحبار عن أكلهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. النكتة في قوله في الذنب الأول قال لبئس ما كانوا يعملون، في الثانية قال لبئس ما كانوا يصنعون. يقول الغلالي أيضا في خواص الزينية عبر في المسارعين إلى الإثم وأكل السحت بجملة لبئس ما كانوا يعملون. وعبر في التاركين لنهيهم، المعطلين لذيه للنهي عن المنكر، لأن العلماء والربين لما رأى هؤلاء لم ينهاهم عن المنكر، فعبر عن التاركين لنهيهم بجملة لبئس ما كانوا يصنعون. قال الزمخشري كأنهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير، يعني الساكت عن النهي عن المنكر أشد وزرا من مرتكب المنكر. كيف؟ يقول كأنهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير، لأن كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه. يعني العامل دي ممكن حمل الأشياء ما هو عمل، كسر شيء معين هو عمل، لكن الصنعة يقتصر في الشيء المتقن اللي هو الإنسان بيكون تدرب فيه مدة كافية وتمكن منه ونسب إليه إن فلان هذا عنده الصنعة الفلانية نتيجة المهارة والتمكن وكثرة الإيه الممارسة. يقول الزمخشري كأنهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير، لأن كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه. وكأن المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه السهوة التي تدعوه إليها، وأما الذي ينهاه فلا سهوة له في فعل غيره. يعني عامل المعصية نفسه هناك سهوة في ذاته التي تؤذه عليها أذى، لكن الذي الشخص المطالب بأن ينهى ليس معه نفس هذه السهوة، لأن السهوة غيره ليست في قلبه هو، واضح؟ فبالتالي يقول أنه يكون أقوى في النهي عن المنكر. فإذا فرط في الإنكار كان أشد حالا من المواقع. ولعمري إن هذه الآية مما يخذ المسامع وينعي على العلماء ثوانيهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي أشد آية في القرآن، يعني هي في وعيد الذين يعني يتركون النهي عن المنكر. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. دول العصاة. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذا دليل على أن الترك فعل، لأنه قال في الترك إيه لبئس ما كانوا يصنعون، تعبر بالصنعة لأن دول هم إيه تمكنوا فيه ورفقوا في هذا العمل. وعن الضحاك قال ما في القرآن آيات أخوف عندي منها. وتوضيح ذلك أنه حيث ذم ترك الإنكار على مرتكب المناكير معبرا عنه بالصناعة كان هذا الذم أشد من سابقه، لأنه جعل ما ذموا به صناعة لهم وحرفة لازمة، فهم فيها أمكن من أصحاب المناكير في أعمالهم. وهذا وجه الأشدية التي أشار إليها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله هي أشد آيات في القرآن، والأخوفية التي ذكرها الضحاك في قوله ما في القرآن آية الأخوف عندي منها. وفي سورة التوبة آية شديدة أيضا، وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن أمره عقوبة عاجلة أو آجلة. وقال الدمقري وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين، فلينفث أورع الناس وأتقاهم إلا فيه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله، أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. هذه الحقيقة مرور عابر، وهذا البحث أطول من هذا، البحث في أخوة آية، بحث في آيات كثيرة جدا، نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد يعني كي نفصله. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي تدوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم بخروجكم عن قهره ومحل سلطانه ومملكته حتى لا يقدر عليكم فانفذوا. إن كنت تستطيعون الخروج من مملكتي وهي السماوات والأرض فاخرجوا، وبحيث تعجزوني فاخرجوا، هذا تحدي. فانفذوا أي تدوزوا واخرجوا، لا تنفذون إلا بسلطان أي بقوة وقهر وغلبة، وأن لكم ذلك، أن لكم هذا السلطان وهذه القوة وهذا القهر الذي يخرجكم من ملك الله سبحانه وتعالى إلى غيره. ومثل هذه الآية قوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أن أنتم لفائتين الله لن تفوتوه ولن تعجزوه. ويقال معنى الآية إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان، يعني البينة من الله تعالى. والأول أظهر لأنه لما ذكر في الآيات الأولى أنه لا محالة مجاز للعباد عقبه بقوله إن استطعتم إلى آخره، لبيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراده الله سبحانه وتعالى. الآن اتخذناه إيه؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم ثابتكم فبأي آلاء ربكم تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، إن استطعتم أن تهربوا من حسابي الذي سبق ذكره آنفا، إن استطعتم أن تعجزوا وتهربوا وتخرجوا من ملكي فاخرجوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وأن لكم هذا السلطان، أن لكم هذه القدرة وهذه القوة التي تخرجكم من يعني ملكوتي كي تعجزوني. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من التسوية بين جميعكم لأن جميعكم لا يقدرون على خلاف أمر أراده الله بكم. وقال القاضي أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ أي من لهب من نار ونحاس أي صفر مذاب يصب على رؤوسهم فلا تنتصران أي لا تمتنعان وتنقذان منه، يعني إذا أصررتما على الكفر والطغيان وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم فما أمامكم في الآخرة إلا هذا العذاب الأليم. وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآيات وما قبلها مما يخاطب به الكفرة في الآخرة، يعني بعض العلماء قالوا إن هذه الآية المقصود بها في الآخرة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني إن استطعتم أن تهربوا من حسابي ومن عقابي. واضح؟ وقال هنا: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول ابن كثير: هذا في مقام الحج، والملائكة محيطة بالخلائق، محيطة بالخلائق، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر لا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. والمعنى أنكم لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لرجعتكم الملائكة والزبانية بإرسال النهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوه. يقول القاسمي: ثم رأيت قد سبقه إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه طريق الهجرتين في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من الوجهين في تأويل قوله تعالى: إن استطعتم أن تنفذوا. قال: وفي الآية تقرير آخر، وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط ترادق النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا، كما قال تعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يحاولون الهروب لكن لا يستطيعون. قال مجاهد: فارين غير معجزين، يوم تولون مدبرين فارين لكن في قبضة الله وقدرته. وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يأتون خطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قوله تعالى: والملك على أرجائها، والملك على أرجائها، لا يستطيع أحد أن يهرب أبدا من العذاب. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا القول أظهر، والله تعالى أعلم، هذا كلام ابن القيم. فإذا بدأ الخلائق يعني إذا فاجأهم هذا الموقف ولوا مدبرين، يقال لهم: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يعني إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض ستعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول، لأن قبلها إيه؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذا في الآخرة. وبعدها: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إلى قوله: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذا أيضا في الآخرة. وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن، فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله: يا معشر الجن والإنس. فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه، وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعالى: إن استطعتم، ولم يقل إن استطعتنا لإرادة الجماعة كما في آية أخرى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم صيغة الجمع. وقال: يرسل عليكما، ولم يقل يرسل عليكم، لأن هنا أراد الصنفين الجن والإنس، أي لا يختص به صنف عن صنف، بل يرسل ذلك على الصنفين مع. وهذا وإن كان مرادا بقوله إن استطعتم، فخطاب الجماعة في ذلك برفض الجمع أحسن، أي من استطاع منكم. وحسن الخطاب بالتسمية في قوله يرسل عليكما أمر آخر، وهو موافقة رؤوس الآية، فاتصلت التسمية بالتسمية، وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب للتوصيف عليهما، فلا يحتمل الرجل إرادة أحدهما، والله تعالى أعلم. يقول القاسمي بعدما أورد هذا البحث: وأنت ترى أن قرينة تخصص الآية بالقيامة، وما استشهد به من الآيات لا يؤيده، لأنه ليس من ظاهره فالوجه ما ذكرنا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟